إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة في الله وعدتكم بالأمس بأن نتكلم على أهمية بيان أن الإسلام أن المسلمين أمة واحدة لا أمم وجماعة واحدة لا جماعات وطريق واحد لا طرق ومنهج واحد لا مناهج بخلاف ما عليه البعض اليوم من تعدد الجماعات والأحزاب التي ينطبق على الكثير منها قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. سنبين ذلك من خلال ما يحفظه كل واحد منا وهي سورة الفاتحة. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، نلجأ إلى الله عز وجل ونضرع إليه أن يوفقنا وأن يرشدنا وأن يدلنا إلى الطريق المستقيم والصراط السوي والمنهج العدل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك فسر أهل العلم صراط الذين أنعمت عليهم بأنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وفي الأنعام يقول جل شأنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسبب التفرق والاختلاف يرجع إلى أمور منها: أولا البعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا البعد عن فهم السلف الصالح للقرآن والسنة. ثالثا كثرة النحل والأحزاب والمسميات. رابعا الاعتماد على العقل المجرد والرأي الفاسد. خامسا عدم الرجوع إلى علماء الأمة فيما يشكل حتى أدى الأمر إلى هذه الفرقة. سادسا تقديس الأشخاص وتأليه البعض منهم وإنزال البعض منهم في منزلة من لا يسأل عما يفعل. والذي لا يسأل عما يفعل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. سابعا الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كثرت بعد لا سيما بعد ظهور النحل والفرق الكثيرة. ثامنا إسلام بعض من أسلم ليدس على الإسلام بعض من أظهر الإسلام ليفتن المسلمين وليدس عليهم وليفرق صفهم كما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي المجوسي ثم المارق الملحد الذي أحدث وتسبب في فتنة استشهاد عثمان رضي الله عنه ثم الاضطرابات التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة بريئون كل البراءة من ذلك وإنما هي فتنة أحدثها المحدثون الذين فتنوا بين المسلمين. تاسعا تقديس الأشخاص وإضفاء هالة على الجهلة بأنهم علماء والتعالم والقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإيهام الجاهل بأنه عالم والسفيه بأنه رشيد والمجنون بأنه عاقل. إيهام الدراويش الذين يبولون على أعقابهم بأنهم شيوخ الإسلام وأنهم هم الصفوة المختارة حتى ولو كانوا من المشعوذين والكهنة والسحرة والدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل. عاشرا إعجاب كل ذي رأي برأيه والاستقلالية وعدم الرجوع إلى منهج السلف الصالح وعدم الدقة في تحري الحق وعدم الوقوف عند النصوص الشرعية. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى تفرق المسلمين وتشعبهم وتحزبهم حتى صاروا لقمة سائغة لأعدائهم لا من قلة عددهم وعدتهم ولكن لاختلاف كلمتهم وتفرق شملهم وتعدد أحزابهم وجماعتهم. ذلك التعدد الذي يدعو إليه المستغربون والمستشرقون والمتفرنجون باسم الديمقراطية، وهي في الحقيقة شراء الذمم وإسناد الأمر إلى غير أهله، وهو الذي يسمونه حكم الشعب، والمقصود حكم الفوضى والدجل والسفة وعدم الرشد وتعدد الأحزاب المتناحرة المتنافرة، حتى صاروا شذر مذر كل حزب بما لديهم فرحون. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. أحيانا تجد المسلمين في القرية الصغيرة عدة أحزاب وجماعات وطرق صوفية متناحرة، كل له طريقة يتعبد عليها ويوالي ويعادي عليها ويكفر من يخالفه في هذه الطريقة، كل يزعم أنه على الحق، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. والواقع أن الداء معروف وكل يتحدث عن هذا، وكذلك الدواء موجود، ولكن البعض يأبى أن يأخذ الدواء، وهو لزوم جماعة المسلمين والاجتماع على كلمة سواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإسلام منهج لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، وحزب واحد لا أحزاب. فمن أراد السلامة لدينه ونفسه وماله وعرضه وعقله فليلزم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحيانا يحصل الاختلاف على لا شيء، وإنما هو هوى في النفوس ومرض في القلوب، حتى تفرقت الكلمة واستبد بنا الأعداء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة؟ يومئذ نحن يا رسول الله. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبسبب التحزبات انقسم الناس إلى قسمين: قسم مفرط يتنازل عن أمور دينه من أجل أن يرضي الكفار ويترك منه شيئا فشيئا حتى يصبح بلا هوية، ويدعو إلى تقليد أعداء الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، ويدعي أن التقدم هو في التشبه بهؤلاء الكفار في مظهرهم، بل وفي مخبرهم، في لباسهم وشكلهم، في بعدهم عن الدين، في انسلاخهم من القيم، في استباحة المحرمات والوقوع في الشهوات والشبهات حتى ارتد البعض عن الدين بالكلية وضعف إيمان البعض. وعلى النقيض من هؤلاء قوم غلوا وأفرطوا وأدخلوا في دين الله ما ليس منه وتطرفوا ومكن وصاروا سببا لتمكين أعداء الإسلام من المسلمين، بل واستحلوا هم أنفسهم دماء المسلمين وأموالهم وتجرأوا على حرمات الله، فظهرت الخوارج التي تستحل دماء المسلمين وأموالهم، ودخلوا في التكفير فكفروا المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء وموجهين، وظهر شباب يفتي بعضهم بعضا ويتقولون على الله بغير علم ويسردون الأمر إلى غير أهله، حتى أعطوا أعداء الإسلام فرصة للنيل من الإسلام والمسلمين، بل لاحتلال بلاد المسلمين، فهم السبب في ذلك. هؤلاء الخوارج الذين يقتلون ويفجرون ويذبحون في كل مكان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يستحلون قتل النفوس البريئة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر. يقتلون المسلمين ويسمون هذا جهادا في سبيل الله، وفي الحقيقة أنه جهاد في سبيل إبليس. الشيطان سول لهم وأملالهم، يفجرون مرافق المسلمين ومصالحهم ويزعمون أن هذا جهاد في سبيل الله. أي جهاد أيها الخارجي المارق الذي سماكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، حيث أخبر عن أوصافهم وأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم ما زالوا يخرجون في الأمة إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، مع المسيح الدجال. وفعلا منذ أن ثاروا على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا وإلى أن يظهروا مع الدجال، كلما خبأوا واستؤصلوا ظهروا، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يقتلون الأطفال والنساء والعجائز والمسلمين بغير حق. قادتهم زمرة خاسرة كانت يوما من الأيام مؤيدة من الغرب، وما زالت من الغرب الكافر، ثم اتخذوهم ألعوبة وأضفوا حولهم هالة وأسطورة من البطولة والشجاعة، وهم أجهل من حمر أهلهم، يفتون الرعاع وضعاف الإيمان وضعاف القلوب بأن الجهاد هو أن يفجروا في بلاد المسلمين. وهم ليسوا متخصصين حتى في الشريعة، ويوصفون بأنهم زعماء الجهاد وأنهم زعماء الصحوة، وهم خوارج كلاب أهل النار، هكذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قتل أسلافهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل ذلك قتلوا عثمان. يصعد أحدهم على جمجمة عثمان رضي الله عنه بعد أن قتله ويقول: ما رأيت طريقا للجنة أفضل من اليوم. يقتلون، قتلوا ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وبقروا بطن امرأته وأخرجوا الجنين وذبحوه لما خرجوا على علي رضي الله عنه. وبعد أن فعلوا هذه الفعلة مروا على بستان لنصراني، فأهدى إليهم رطبا، فقالوا: أبدا لا نستحل أخذه إلا بثمنه. فقال: عجبا لكم أيها القوم، ما هذا الدين الذي تدعون إليه؟ قبل قليل تقتلون هذا الرجل وتبقرون بطن امرأته وتقتلون الجنين، والآن لا تأخذون هذا الرطب إلا بحقه؟ ويتساءلون بعد ذلك عن حكم قتل البعوض. سبحان الله، قتل علي بن أبي طالب وعثمان شهادة، وقتل البعوض محرم، وهكذا يفعلون في هذه الأزمنة، وهكذا يفعل من خلفهم في هذا الزمان بزماعة حفنة مختبئة في الكهوف تصدر أوامرها إلى ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، وأعطوهم صكوك الغفران، وأفتوهم أنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا ويفجروا ويذبحوا. مثل صكوك الغفران التي يمنحها البابا، بابا النصارى للنصارى. وهكذا يمنح زعيم الكهوف الدجال الكذاب الأشر الخارجي الذي يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم، الخبيث المخبث الذي يفتي عبر وسائل الإعلام المشبوهة ويصدر أشرطته ما بين بين وأخرى، وتسلم إلى أمثال قناة الجرذان في بعض الدول الإسلامية لتكفر المسلمين وتدعو إلى الجهاد المزيف. نعم يا عبد الله، الجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكره فقد كفر، لكن الجهاد الحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو أو ماذا أو يعزم على الغزو، يعني يفكر فيه إذا وجدت مقومات، مات ميتة جاهلية. لكن هل هو جهاد أطباء البقر الذين نصبوا أنفسهم مفتين للأمة واندسوا في الكهوف وأصدروا التعليمات مبتعدين عن هدي الإسلام وعن علماء الإسلام وعن طريق الإسلام السوي؟ هل هذا هو الإسلام الصحيح الذي يدعون إليه؟ أم أنه دجل اتفقوا فيه مع أعداء المسلمين سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتفكيك وحدة المسلمين وتفريق كلمتهم والنخر في عظامهم؟ الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرادوا أن يقتصوا منه قال لهم: إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة. الذي هم اسمه عبد الرحمن بن ملجم وليس ملجم ملجم. وهذا كان رجلا زاهدا أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر ليدرس الناس القرآن، ثم انحرف وغلا وبدأ في الإلحاد والمذهب الخارجي، وهو صوام قوام لكنه على غير ماذا؟ على غير هدى. فخرج مع الخارجين على علي رضي الله عنه، فلما قتل عليا قال لهم عبد الرحمن بن ملجم: إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة، بل قطعوا أصابعي وأطرافي شيئا فشيئا حتى أنظر إلى أعضاء جسمي تتساخط في سبيل الله. قل هل ننبئكم بإيش؟ ها؟ بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وما أشبه الليلة بالبارحة. يذبحون المسلمين ويسمون ذلك جهادا، وهو والله إفساد وليس جهاد. ويفتيهم زعماء الكهوف الدجالون الأفاكون أكلة أموال الناس بالباطل، وتجمع لهم الأموال عبر القنوات المختلفة من كل مكان، وينخدع بهم بعض الناس. فتنبهوا عباد الله إلى ما يدور حولكم، واعرفوا الإسلام الصحيح، وخذوه عن علماء الأمة الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا عن الذين يتقولون على الله ويهرفون بما لا يعرفون، الذين أصبحوا أداة بأيدي الكفار، متى ما أرادوا أن يظهروا ظهروا، ومتى ما أرادوا أن يختفوا اختفوا، طلبا للمناصب وطمعا في الأموال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فتنبهوا واعرفوا دينكم الصحيح الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، خذوه من أفواه العلماء لا بمجرد قراءة الكتب التي يؤلفها هؤلاء الأفاكون أكلة أموال الناس بالباطل، هؤلاء الخوارج الذين يقولون من كلام خير البرية في الظاهر ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاحذروا أيها الإخوة تعدد الجماعات وتعدد الطرق، فإن ذلك قد أفسد الأمة وفرق كلمتها وجعلها شذر مذر وجعلها لقمة سائغة لأعداء الله عز وجل. وكما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فاسلكوا هذا السبيل. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مبينا معنى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول رحمه الله تعالى: